عفى الله عنك، هذا احد الاخوه يقول بانه لا ينصح، لا يقوم بنصيحه الناس، واذا رجل واذا راى احدا يسمع الى الاغاني ولم ينصح فهل يكون آثما على ذلك؟ يقول بانه لا ينصح الناس، واذا راى انسان على معصيه هل يأثم بتركه نصيحته؟ الواجب عليه اذا راى المنكر ان ينصح وينكر المنكر، هذا الواجب عليه، ويدع الغفله والاعراض، بل ينصح اخوانه ويتعاون معهم بالبر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه اخلاق المؤمنين، هذه صفات المؤمنين.